أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في كتاب الطهارة وفي غسل الجنابة والمسألة 173. يقول السيد السيستاني حفظه الله تعالى: إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة. تأملوا بالعبارة، إذا تحقق الجماع شنو النتيجة؟ تحققت الجنابة للطرفين، يعني للرجل وللمرأة في الحقيقة والواقع، بل تحققت الجنابة للطرفين من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والقاصد وغير القاصد والقاصد وغيره. واضح إن شاء الله؟ بلي وكذا الحي والميت، لا فرق بين أن يكون الموطوء حيا أو كان شنو الموطوء؟ كان ميتا على الأظهار، باعتبار أنه توجد عندنا بعض الإجماعات من الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. بل هذا أولا، وثانيا توجد عندنا بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء. المهم في الحقيقة هذا أمر متسالم عند العلماء، لا فرق بين أن يكون الموطوء حيا أو ميتا على الأظهار. واضح صار إن شاء الله. بل ننتقل الآن إلى مسألة 174. يقول السيد حفظه الله: إذا خرج المني بصورة الدم، بل إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل في الحقيقة، وجب الغسل، بل إذا خرج المني بصورة الدم أي ممتزجا بشيء منه، بشيء ماذا؟ منه، بل بشيء منه يعني بشيء من الدم، وجب الغسل بعد الألم بكونه منيا، وجب الغسل بعد الألم بكونه منيا. بل وطبعا هذا لإطلاق الدليل، بل لإطلاق الدليل. نعم مولانا. فإذا انتهت هذه المسألة. مسألة 175. يقول السيد السيستاني: إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام، عن محله عن المكان الأصلي الذي يخرج منه، هذا معناه، يعني المكان الأصلي الذي يخرج منه. إذا تحرك المني عن محله بل بالاحتلام، يعني خرج المني من محله من مكانه الأصلي بالاحتلام ولم يخرج، ولكنه في الحقيقة بقي ولم يخرج، بل ولم يخرج إلى الخارج، إلى خارج الآلة أو الذكر، بل ولم يخرج إلى الخارج. بل هنا الفقهاء كذلك يتفقون بماذا؟ بأنه لا يجب الغسل في الحقيقة والواقع، لا يجب الغسل. لماذا؟ الفقهاء يعللون، يقولون: لعدم تحقق الجنابة، لأنه لم تتحقق الجنابة. واضح صار إن شاء الله. بلي مولانا العزيز. مسألة 176. يقول السيد حفظه الله: يجوز للشخص اجناب نفسه، شوف تأملوا، يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته. تأملوا بالعبارة جيدا، يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل. واضح إن شاء الله. هذه أولا. وثانيا وكان بعد دخول الوقت. تأملت بالعبارة. يقول السيد حفظه الله يجوز للشخص يعني للمكلف للعبد بل اجناب نفسه بل يجوز مثلا لزيد أن يقارب زوجته مثلا بل ولو لم يقدر على الغسل يعني هو غير قادر كان شنو على الغسل غير قادر على الغسل بل هذه أولا. الأمر الثاني في الحقيقة طبعا ولو لم يقدر على الغسل بل إما كان مثلا مريض إما كان مثلا عنده جبيرة مثلا أو ما شابه ذلك يعني ما يقدر على ولو لم يقدر على الغسل بل أو كان ليس في مكان فيه ماء بلي بلي بلي مولانا. فإذا في هذه الموارد لو كان مريض لم يقدر على الماء بلي. والأمر الثاني وكان بعد دخول الوقت بلي وكان بعد دخول الوقت. شوف لاحظ ما روى إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه أهله في سفر. شوف تأملته لا يجد الماء لا يجد الماء ماكو فرد ماء موجود يأتي أهله يعني يصير أن يأتي أهله. قال ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه يعني خاف على نفسه الضرر في الحقيقة إذا لو ترك جماع زوجته. قلت فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء. فقال إن الشبق يخاف على نفسه. قال قلت طلب بذلك اللذة قال هو حلال. شايف أملي بلي بلي مولانا العزيز بلي بلي نعم. فإذا في الحقيقة وكان بعد دخول الوقت. وهذه كما رأينا وقرأنا لا فرق فيها بين كونه قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت لإطلاق الدليل. أكو دليل مطلق يعني سواء كان قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت. نعم استثناء من هذا الأمر. نعم إذا لم يتمكن من التيمم. نعم إذا لم يتمكن من التيمم بلي أيضا السخوب الغسل لا يتمكن منه لا يقدر عليه. ولكن التيمم كيف؟ نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك. واضح إن شاء الله بلي لماذا في الحقيقة؟ فإنه توفيت للصلاة. فإنه توفيت لماذا؟ بلي فإنه توفيت للصلاة ولا يجوز توفيتها على حسب القاعدة الأولية. بل على حسب القاعدة الأولية لا يجوز توفيت الصلاة. فبما أنه لا يتمكن من التيمم فإن صلاته سوف تفوت في الحقيقة. بل مولانا العزيز. والجواز مع عدم التمكن من الغسل بلحاظ النص باعتبار ورد نص عندنا. بل واضح صار إن شاء الله. بلي وأما في الوضوء فلا يجوز على الأحوط الوجوب طبعا هنا الأحوط الوجوب لأن سبقته فتوى. بلي وأما في الوضوء فلا يجوز على الأحوط الوجوب لمن كان متوضئا يعني شخص كان متوضئا في الحقيقة والواقع ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث بلي فهنا لا يجوز. بلي على الأحوط لا يجوز. واضح صارت المسألة. فإذا إذا كان شخص متوضئ ويريد أن يجامع زوجته وبعد الجمع لا يتمكن من ماذا؟ من الغسل. فهنا كيف يقول السيد حفظه الله لا يجوز. وأما في الوضوء فلا يجوز على الأحوط الوجوب لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه. هذا متى؟ إذا كان بعد دخول الوقت. بلي بلي مولانا العزيز بلي، واضح إن شاء الله. نعم. وبتوضيح آخر في الحقيقة والواضح، ملاك الوضوء موجود، ملاك الوضوء موجود مع فقدان الماء، فلا يجوز تفويت الملاك، ولذا يشكل الجواز. بل حتى قبل دخول الوقت، يعني حتى قبل دخول الوقت بل يشكل عند بعض الفقهاء طبعا بل، لكن السيد هنا يقول إذا كان بعد دخول الوقت. أما غيره من الفقهاء من العلماء يقولون حتى قبل دخول الوقت إذا كان متوضئان لا يجوز ماذا له؟ الجماع. واضح صارت المسألة إن شاء الله. بلي مولانا العزيز. مسألة 177، مسألة 177، يقول السيد حفظه الله: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، شوف شك، تأملوا بالعبارة. بلي إذا شك، لم يكن عنده علم، بلي إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، بلي لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل، بلي باعتبار عند يقين سابق. طبعا هذا الاستصحاب لابد يكون هنا، بل هنا استصحاب في الحقيقة والواقع للاستصحاب. بل فهنا يقين السابق بعدم الدخول وشك لاحق أنه دخل أو لم يدخل، فيستصحب اليقين. بل فهنا في الحقيقة الشبهة موضوعية والاستصحاب محكم ومقتضى عدم حصول ما يقتضي الجنابة. واضح صار. نعم. إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه الغسل. زين. وكذا نفس الأمر، يعني لا يجب عليه الغسل لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما، يعني لا فرج لا دبر لا شيء آخر غير الفرج والدبر. بلي وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول بلي ولا وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما، ما يدري بلي شك. بلي كذلك هنا الشبهة موضوعية والاستصحاب ماذا؟ محكم ومقتضاه، مقتضى الاستصحاب عدم حصول ما يقتضي الجنابة. واضح صارت المسألة إن شاء الله تعالى. بلي. مسألة جديدة، مسألة جديدة. الوطء، الوطء في دبر الخنثى، الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوما. تأملت لولا؟ الوطء في دبر الخنثى، هذه رجل قد وطأ خنثى، تعرفون الخنثى يعني باعتبار انها لا هي ذكر ولا هي انثى، بل هذه الخنثى، بل يوجد في المجتمع مثل هذه في الحقيقة والواقع مثل هذه الحالات. بل لذا لو شخص وطأ خنثى، ما هو شنو، ما هو الحكم الذي يترتب على هذا الوطء؟ السيد حفظه الله يقول: الوطء في دبر الخنثى بل موجب للجنابة على الأحوط لزوما. خب، فيجب الجمع، إذن موجب للجنابة، هذا أولا. ثانيا في الحقيقة، ثانيا فيجب الجمع بين الغسل والوضوء. واضح إن شاء الله. بل فيجب، ثانيا فيجب الجمع بين الغسل أولا، لابد يغتسل أولا ويتوضأ ثانيا. واضح؟ بل فهنا في الحقيقة يجب الجمع بين الغسل والوضوء، يجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ أو الموطوء محدثا بالأصغر، إذا كان الواطئ أو الموطوء محدثا بالأصغر. أما إذا كان الواطئ متوضئ ووطأ الخنثى فيجب عليه فقط ماذا؟ الغسل. إذا كان الموطوء وهي الخنثى متوضات أو متوضية ووطئت فعليها ماذا فقط؟ فقط الغسل. بلي فعليها الغسل. وطبعا هنا في الحقيقة والواقع الوجه في عدم الجزم ناشي من التردد في كون الخنثى رجلا أو امرأة. بلي بلي واضح صار إن شاء الله. بلي مولانا نعم بلي بلي. وأما الوطء في قبلها يعني في فرجها في القبل يعني فلا يجب الجنابة للواطئ، فلا يجب بلي فلا يجب الجنابة في بلي فلا يوجب الجنابة للواطئ. واضح صارت إن شاء الله. بلي وأما الوطء في قبلها قبل الخنثى يعني فلا يوجب الجنابة للواطئ، فلا يوجب الجنابة للواطئ بلي وهو الذكر إلا مع الإنزال. بلي مع الإنزال بعد شنو؟ باعتبار أنه صارت جنابة، لأن احنا قلنا بأنه تتحقق الجنابة بأمرين، إما الإنزال بلي خروج المني، والأمر الثاني الجماع في الحقيقة، وهنا قد خرج المني منه. بلي وأما الوطئ في قبل الخنثى فلا يوجب الجنابة للواطئ للرجل للذكر إلا مع الإنزال. بلي باعتبار أنه شنو؟ إذا صار إنزال فتحقق سبب من أسباب الجنابة وهو خروج المني. وأما الموطوءة، تأملوا بالعبارة، وأما الموطوءة وهي الخنثى بلي فيلزمها رعاية الاحتياط، رعاية الاحتياط. وأما الموطوءة وهي الخنثى فيلزمها رعاية الاحتياط وإن لم تنزل. لماذا؟ شوف تأملوا بالعبارة، وإن لم تنزل لماذا؟ للعلم الإجمالي، للعلم الإجمالي بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها. شايف تأملت بالعبارة، يعني هذه الخنثى إما هي ذكر وإما هي ماذا؟ أنثى. واضح؟ فهنا عندنا العلم الإجمالي، فمن باب العلم الإجمالي يجب عليها ماذا؟ الاحتياط في الحقيقة والواقع، يجب عليها الاحتياط. واضح إن شاء الله؟ بلي فيجب عليها الاحتياط. بلي كيف انه مثلا، كيف انه لو كان هناك اناءان ونعلم علما حقيقيا بانه قد سقطت فيه قطرة من الدم، فكلا الاناءين لابد شنو؟ نجتنب كلا الاناءين. لماذا؟ لان صار عندنا علم اجمالي، اما هذا الاناء وقعت فيه نجاسة واما هذا الاناء وقعت فيه شنو؟ نجاسة. فعندنا علم بالجامع وشك ماذا؟ في الأطراف، ولا تجري البراءة ماذا؟ في هذا الطرف، لأن تعارضه إجراء البراءة في الطرف الآخر. من هذا القبيل هذه المرأة الخنثى. بل يلزمها رعاية الاحتياط وإن لم تنزل. لماذا؟ للعلم الإجمالي بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها. ما تدري هل إن هي مكلفة بتكاليف الرجال أو هي مكلفة بتكاليف النساء، فيجب عليها في هذه الحالة أن تغتسل وإن لم شنو؟ تنزل. بلي بلي دون أن تنزل. نعم مطلب جديد. مطلب جديد في هذه المسألة. ولو أدخلت الخنثى في الرجل، ولو أدخلت الخنثى في الرجل باعتبار أنه ربما يكون عند الخنثى فرد آلة ولو كانت سن صغيرة مثلا أو ذكر، أدخلت الخنثى في الرجل، شايف تأملت بالعبارة، يعني هذه الخنثى أدخلت في الرجل في دبر الرجل مثلا، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو أدخلت الخنثى بل أو في الأنثى، أو أدخلت الخنثى في الأنثى مع عدم الإنزال، مع عدم الإنزال، بل تأملوا بالعبارة ما هو الحكم سيدنا؟ بل هنا خنثى أدخلت إما في الرجل في دبر الرجل أو أدخلت في الأنثى ولكن ما صار إنزال، لا يجب الغسل على الموطوء، بل لا يجب الغسل على الموطوء، لا يجب الغسل على الرجل ولا يجب الغسل ماذا؟ على الأنثى. وأما الواطئ وهي الخنثى، بل وأما الواطئ وهي الخنثى فيلزمه الاحتياط لما تقدم. لماذا؟ للعلم الإجمالي بتوجه تكاليف الرجال والنساء. فهذه الخنثى إما هي شنو؟ إما هي رجل أو شنو هي؟ أو هي أنثى، واضح إن شاء الله؟ بلي، فماذا عليها أن بلي عليها الاحتياط في الحقيقة والواقع. إذن الخنثى في الحقيقة والواقع يجب عليها الاحتياط، ومقتضى الاحتياط ماذا في الحقيقة والواقع؟ هي أن تغسل، بل تغسل كما تقدم. واضح صارت المسألة إن شاء الله تعالى. خب، وإذا أدخل الرجل بالخنثى، الآن الرجل يدخل بالخنثى، شوف تأملوا بالعبارة، وإذا أدخل الرجل بالخنثى، أدخل الرجل بالخنثى، هذه الحالة الأولى، تأملوا بهذه العبارة، العبارة الأخيرة من هذه المسألة ما فيها صعوبة، بس شنو يحتاج لها؟ يحتاج لها شوية انتباه. بلي، وإذا أدخل الرجل بالخنثى، هذا الرجل الذكر، بلي أدخل بهذه الخنثى، زين، وتلك الخنثى ماذا؟ أدخلت بالأنثى، شو تأملوا بالعبارة، وتلك الخنثى أدخلت آلتها بالأنثى. هنا ما هو الحكم؟ هنا ما هو الحكم؟ يقول السيد السيستاني وكذا السيد الخوي رحمة الله عليه، هنا وجب الغسل على الخنثى، هنا وجب الغسل فقط على من؟ على الخنثى، تأملوا بالعبارة، بل وجب الغسل فقط على الخنثى، بل ولا يجب على الرجل والأنثى، ولا يجب على الرجل والأنثى. لماذا في الحقيقة؟ والوجه فيه أن الخنثى تعلم تفصيلا بكونها جنبا. ليش تعلم تفصيلا بكونها جنبا؟ لكونها إما واطئة باعتبار أدخلت في الأنثى، أو موطوءة باعتبار شنو؟ موطوءة باعتبار الرجل أدخل فيها، بل باعتبار الرجل أدخل فيها، واضح إن شاء الله؟ فرح شنو يصير؟ علم إجمالي في الحقيقة والواقع، علم إجمالي، بلي مولانا العزيز، نعم، واضح صارت. وأما الرجل والمرأة لماذا لا يغسلان؟ بل فيجري الأصل في حقهما، أصل البراءة، بل وأما الرجل والمرأة فيجري الأصل في حقهما، أصل البراءة، ومقتضاه عدم الجنابة، ومقتضاه عدم الجنابة، واضح إن شاء الله؟ إذن وجب الغسل على الخنثى ولا يجب على الرجل والأنثى. إذا لم يترتب على جنابة الآخر أثر إلزامي، بلي إذا لم يترتب على الآخر أثر إلزامي، نعم وصلنا إلى فرع في الحقيقة والواقع أخذناه في المسألة 177. نحن قلنا إذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى أدخلت بالأنثى وجب الغسل على الخنثى باعتبار لأنه إن كانت رجل فقد وطأت المرأة، وإن كانت أنثى فقد وطأها رجل، صحيح؟ ولا يجب الغسل على الرجل والأنثى، ولا يجب الغسل الآن على الرجل والأنثى، تأملوا، ولا يجب الغسل بلي على الرجل والأنثى، ولكن متى لا يجب الغسل على الرجل والأنثى؟ متى لا يجب الغسل على الرجل والأنثى؟ بلي يقول إذا لم يترتب على جنابة الآخر أثر إلزامي، شايف لو لا؟ كما في الصورة الثانية، كما في الصورة الثانية بلي التي قلنا عنها في مسألة 171 ألا تكون جنابة الآخر موضوع لحكم إلزامي، يعني بالنسبة إلي أنه المرأة مثلا أنا ما راح شنو أدخلها لكي تنظف المسجد، بلي أو المرأة ما راح شنو تصلي خلف هذا الشخص الذي وطأ الخنثى، شايف لو لا؟ ما راح تصلي وراء هذا الشخص الذي وطأ الأنثى. افرض أنه كل واحد في مدينة بعد هذه العملية التي سووها من المعصية، كل واحد سافر، مثلا واحد سافر إلى إيران، واحد سافر إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى مثلا إلى إلى إلى بغداد مثلا وهكذا. هنا إذا لم يترتب على جنابة الآخر أثر إلزامي كما قلنا في الصورة الثانية في المسألة 171 ألا تكون جنابة الآخر موضوع لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجناب إجمالا، ففيها هنا لا يجب الغسل على العالم بالجنابة لا على الرجل ولا على ماذا ولا على الأنثى. أما إذا كانت جنابة الآخر واقعة موضوعا لحكم إلزامي بلي بالنسبة إلى العالم بالجناب إجمالا، هذا شنو؟ بلي هنا لابد أنه المرأة يجب عليها ألا تستأجر ماذا؟ تستأجر هذا الذي وضع الخنثى لغسل المسجد مثلا، أو أن هذا الرجل لا إذا كان هو عالم بالجنابة لا يستأجر المرأة لكنسل المسجد مثلا، وتلك المرأة إذا كانت عالمة بالجنابة لا تستأجر هذا الشخص للصلاة عما في ذمة الميت، أو لا يجوز لها أن تقتدي به ممن كان هو مثلا يجوز أو لا. طبعا هنا الصورة ما تجي في الحقيقة في قضية الاقتداء، لأنه إذا ارتكب هذه المعصية بالتأكيد شنو راح تسقط العدالة مالته وينتهي أصبح فاسق لا يجوز الاقتداء به، ولكن قضية الاستئجار في المسجد مثلا مثال واضح، قضية الاستئجار بالمسجد لا يجوز لها أن ماذا تستأجر هذا الشخص ماذا إذا هي كانت عالمة بالجنابة، لا يجوز لها أن تستأجر هذا الشخص لكنس المسجد، وكذلك هو إذا كان عالما بالجنابة إجمالا لا يجوز له ماذا أن يستأجر هذه المرأة لكي تكنس المسجد، واضح إن شاء الله. فإذا نعيد للمرة الأخيرة، يقول وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى، يعني أدخلت الخنثى آلتها بالأنثى، هنا وجب الغسل على الخنثى كما قلنا، لأنه إن كانت رجل فقد وطأت المرأة وإن كانت أنثى فقد وطأها رجل، ولا يجب، تأملوا بالعبارة آخر مرة نعيد هذه العبارة، ولا يجب الغسل، هذا ضمير يرجع للغسل، ولا يجب الغسل على الرجل والأنثى، صار واضح إن شاء الله. ولكن متى لا يجب على الرجل والأنثى؟ إذا لم يترتب على جنابة الآخر، على جنابة الآخر. افرض ان افرض ان المرأة ماذا بل تريد ان تستأجر هذا الشخص ماذا لكنس المسجد، هنا في الحقيقة هناك اثر بل لذا لا يجوز لها ان تستأجر هذا الرجل في الحقيقة والواقع الا ان يغتسل بل او هي ماذا بل ولا يجوز لها ان تدخل كذلك الى المسجد بل إذا لم يترتب على جنابة الآخر أثر إلزامي، وبالتأكيد يعني استئجاره بل وإدخاله في المسجد هناك أثر إلزامي، لا يجوز بل استئجاره وإدخاله إلى المسجد لكي ماذا لكي يكنس المسجد. بالنسبة إليه، بالنسبة إلى العالم بالإجمال طبعا، بل إذا لم يترتب على جنابة الآخر أثر إلزامي بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا، بالنسبة إلى العالم بالجنابة بل إجمالا، وتفصيل ذلك ما تقدم في المسألة 171. نفس هذه المسألة في 171 حذو النعل بالنعل. وبهذه المسألة في الحقيقة ننهي درسنا لهذا اليوم، وسوف ننتقل بحول الله وقوته إلى الفصل الثاني من كتاب الطهارة في غسل الجنابة.